وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وعادت والتي وفي بيت ذا عم السجل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وَلَكُمْ اللَّهُ النَّعِيمُ